وفقنا برحمتك الإيمان تحب وترضى. أما بعد، آخر ما توقف عنده الكلام حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ زكاة المسلمين على مياههم، أو قال: لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. وعرفنا بأن في هذا تخفيفا على أهل الزكاة، بدلا من أن يؤمر صاحب المال بأن يحمل المال إلى الساعي، أمر الساعي بأن يطلب المال في مضانه. فزكاة بهيمة الأنعام تطلب على موارد المياه، لأن أصحاب الأنعام يأتون من أجل أن يسقوا بهائمهم. وكذلك صاحب الحرث، صاحب الزرع، يذهب إليه العامل في مكانه فيأخذ منه زكاته. وبعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة. عرفنا بأن هذا الحديث أصل في أن الزكاة لا تؤخذ من المال الذي يختص بالإنسان مما يدخل في استخدامه الشخصي، فليس في بيته الذي يسكنه، ولا في دابته التي يركبها، ولا في أثاثه الذي يقتنيه، ولا في ثيابه التي يلبسها. هذه كلها ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة تؤخذ من المال الذي يعد له النماء، الذي يعد للنماء للتربح. ثم مر معنا حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في سائمة الإبل في كل 40 بنت لبون. واشتراط السوم في هذا الحديث نص على أن الإبل كالغنم ويلحق بهما البقر، فلا تجب الزكاة في غير السائمة. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن في سائمة الإبل في كل 40 بنت لبون، ونهى صلى الله عليه وسلم عن عزل تلك الإبل أو تفريقها عن حسابها خشية الصدقة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من بذل هذه الزكاة مؤتجرا طالبا الأجر من الله فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة أو عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لمحمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. هل نبهنا على فوائد هذا الحديث؟ طيب، قوله عليه الصلاة والسلام: فإنا آخذوها وشطر ماله. الشطر هو النصف. هل الشطر يؤخذ من المال الذي وجبت فيه الزكاة، أم أن الشطر يؤخذ من المال كله؟ فإذا قلنا بأنه يؤخذ من المال الذي منعت زكاته، مثلا إذا كان عنده إبل وعنده ذهب وفضة وعنده زروع وثمار، فمنع زكاة الإبل فإنه يؤخذ نصف إبله. أما على القول الثاني فإنه سيؤخذ النصف من الإبل، والنصف من الذهب والفضة، والنصف من الزروع والثمار. وهذه عقوبة تعزيرية لأخذ المال، ولها نظائر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب الغال من المغنم بأن حرق متاعه، وعاقب من كتم الضالة بأن أغرمه مثلها، يعني إنسان وجد شيئا ملقى. فالشريعة توجب عليه ألا يصطفيها لنفسه، وإنما يجب عليه أن يعرف بها سنة فإن جاء طالبها وإلا جاز له أن ينتفع بها. واحد من الناس وجد شيئا ملقى ما عرف به وإنما أخذه لنفسه فأغرمه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ثمنه، يعني أخذ منه تلك الضالة وأغرمه مثل ثمنها. وكذلك من العقوبة المالية قوله عليه الصلاة والسلام في الإنسان الذي يأخذ من ثمر غيره ويملأ به خبنته، قال عليه الصلاة والسلام: من أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن اتخذ خبنة فعليه غرامة مثله والنكال. والنكال، فلو أن إنسانا دخل بستانا لإنسان فأخذ من الثمر فعرف وأمسك به، فإنه ينظر في قيمة هذا الثمر فيغرم يعني مثليه. هذا أيضا من التعزير به أخذ بعض المال. ما قاله بعض العلماء رحمهم الله بأن هذا الحديث منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. هذا الكلام ما يستقيم. أولا من جهة التاريخ لا بد أن يثبت بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام جاء بعد حديث بهز بن حكيم هذا، هذه واحدة. ثم ثانيا نقول بأنه لا تعارض أصلا من أجل أن يقال بالنسخ، فممنوع عليك أن تعتدي على مال المسلم أو دمه أو عرضه، لكن لو كان هناك موجب لمعاقبته في بدنه أو في عرضه أو في ماله فإنه يعاقب. ولذلك الإنسان لو أنه أتى فاحشة فإنه يعاقب في بدنه، ولا يقام حد القذف على من قال له يا كذا، من قال له يا زاني وقد ثبت عليه الزنا فإن هذا القائل لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأنه ما قال فيه إلا ما ثبت عليه إلا الحق. ومثله أيضا لو أن إنسانا اعتدى على إنسان في بدنه فإنه يعاقب، كما قال ربنا جل جلاله: والجروح قصاص. فلا تعارض. فهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد بأن الزكاة لا تجب في الإبل إلا إذا كانت سائمة. الزكاة لا تجب إلا في الإبل السائمة، أما المعلوفة فلا زكاة فيها. ثانيا من فوائد هذا الحديث أن في الأربعين من الإبل بنت لبون. بنت لبون، هذا قد مضى بيانه عند الحديث عن الأنصبة في الإبل. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يفرق بين الإبل تهربا من الصدقة. وكذلك في كل مال. ومن فوائد هذا الحديث أيضا بأن طلب الأجر من الله على القربة لا ينافي الإخلاص. طلب الأجر من الله على القربة لا ينافي الإخلاص، يعني ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أعطاها مؤتجرا. مؤتجرا أي طالبا الأجر. وهناك ربنا جل جلاله قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فالإنسان لو أنه صلى طالبا الأجر من الله، يعني ما صلى لمطلق الامتثال وإنما صلى طلبا للأجر، فإن الله عز وجل يقبل صلاته ويعطيه ما طلب. وكذلك لو أن الإنسان استغفر لا لمطلق الامتثال وإنما لأنه يريد الذرية، يريد الذرية أو يريد الرزق، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، فإن الله عز وجل يعطيه أجر الاستغفار ويعطيه كذلك ما طلب من ولد أو مال. فهذا لا ينافي الإخلاص، يعني كون الإنسان يطلب شيئا رتبه الله على القربة فإن ذلك لا يتنافى مع الإخلاص. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا وجوب الإخلاص لله عز وجل في إخراج الزكاة وطلب الأجر منه جل جلاله. ومن فوائد هذا الحديث وجوب أخذ الزكاة قهرا ممن منعها طوعا، قال: ومن منعها فإن آخذوها. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية التعزير بأخذ المال، مشروعية التعزير بأخذ المال، لأن نحن نعرف بأن العقوبة نوعان: عقوبة مقدرة بنص الشرع وهي الحدود، قال الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقالوا: الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذه عقوبات مقدرة في الزنا والقذف، في السرقة والحرابة، في شرب الخمر، في الردة. طيب، وهناك عقوبات غير مقدرة بنص الشرع، وإنما هي موكولة إلى اجتهاد القاضي، موكولة إلى اجتهاد القاضي. هذه نسميها عقوبة تعزيرية، عقوبة تعزيرية. قد يكون التعزير على البدن، قد يكون التعزير على البدن ولو بالقتل، ولو بالقتل. يعني مثلا الآن لو أن الدولة وجدت بأن المخدرات قد انتشرت وأن هناك عصابات تروج لها وتغوي الشباب بها، فرأت بأن هؤلاء لا يردعون إلا به القتل، لأن عقوبة الترويج إنما تكون القتل، فما في مانع بأن يقتل هؤلاء الذين ظهر فسادهم وعظم شرهم. ومثله أيضا من يوزعون الأفلام الفاضحة التي تحرض على الفاحشة، لو أنه رؤي بأنهم لا يردعون إلا بالقتل فإنهم يقتلون، لأن هذا من الفساد في الأرض. وقد تكون العقوبة التعزيرية بالتوبيخ بالكلام، بالتوبيخ بالكلام، كما لو أن القاضي يقول له: يا فاسق، يا خبيث، يا كذا، ورأى أن هذا يكفي، ف هذا أيضا يحصل به الغرض. وقد تكون العقوبة التعزيرية بالتشهير، بالتشهير بأن يشهر أمره ويفضح من أجل أن يخنس، وهذا مناسب في حق من يرفع عقيرته بالإظهار القبح والفحش والمجون. ولذلك الرجل الذي كان يبيع في حانوته الخمر وكان اسمه رويشدا، سماه عمر بن الخطاب فويسقا، سماه فويسقا، وهذا نوع من التشهير بهذا الرجل ردعا له وزجرا لغيره عن تعاطي مثل فعله. فمثل ما تكون العقوبة التعزيرية بالقتل أو بالجلد أو بالتشهير، قد تكون كذلك بأخذ بعض المال. أيضا من العقوبات التعزيرية النفي، النفي بأن يخرج الإنسان من المكان الذي يسبب فيه فسادا. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه لما كان يعس بالليل فسمع امرأة تقول: من لي بخمر فأشربها أما لي بنصر بن حجاج؟ فعمر رضي الله عنه بحث عن نصر بن حجاج هذا، فإذا هو شاب من أصبح فتيان المدينة وجها وأحسنهم شعرا، فأمره عمر بأن يحلق شعره، فلما حلق شعره يعني بدت ازداد حسنا، فأمره عمر بأن يعتم، أن يلبس عمامة ما يمشي حاسرة الرأس، فبدت وجنتاه، فأمره عمر بأن يخرج من المدينة، إنما قال: لا تساكنني فيها. فقال له: وما ذنبي يا أمير المؤمنين؟ قال: لا ذنب لك، لكن الذنب ذنبي يا ابن أخي إن تركتك تتشبب بك نساء المدينة، لو أني تركتك والنساء بك مفتونات فأكون أنا يعني تسببت في فساد. فأخرجه من المدينة. فالمقصود أيها الإخوان بأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نص على عقوبة تعزيرية، هذه العقوبة تكون بأخذ بعض المال، فإنا آخذوها وشطر ماله. أيضا من فوائد هذا الحديث أن ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسب إلى الله، ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام ينسب إلى الله، فها هنا قال: عزمة من عزمات ربنا، أي أمرا مؤكدا. هذا ليس في القرآن، لكن من الذي بينه لنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه منبأ من الله عز وجل. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن الصدقة لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم، وآل محمد عليه الصلاة والسلام هم بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب هم الذين تحرم عليهم الصدقة، وكذلك من آله أزواجه بنص القرآن، لأن الله جل جلاله خاطبهن بقوله: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، ثم قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، ثم قال: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذا نص على أن الأزواج رضوان الله عليهن من آل بيت النبوة. طبعا هذا المبحث ما تترتب عليه فائدة الآن، يعني هل الأزواج من آل البيت أو لسنا من آل البيت، لأن أصلا الأزواج رضوان الله عليهن قد توفاهن الله عز وجل، لكن البنو هاشم وبنو المطلب هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة. طيب، من فوائد هذا الحديث علو هذا النسب الشريف ونفاسته، علو هذا النسب الشريف ونفاسته، يعني الانتساب لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عظيم تترتب عليه أحكام. نعم، فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليهم الصدقة الواجبة، وكذلك صدقة التطوع كله ممنوع في حقهم. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم فحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا فحال عليها الحول ففيها 5 دينار وما زاد بحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يقول عليه الحول. رواه داود وهو حسن وقد اختلفوا في رفعه. وللترمذي عن ابن عمر: من استفاد مال فلا زكاة. طيب هذا الحديث عن علي رضي الله عنه، الحافظ ابن حجر رحمه الله يحكم على هذا الإسناد بأنه حسن، والحسن هو ما اتصل نقله بنقل العدل الذي خف ضبطه إلى منتهى السند من غير شذوذ ولا علة قادحة. قال: واختلفوا في رفعه ووقفه، يعني بعض العلماء يرى بأن هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع إليه، وبعضهم يراه من كلام علي موقوفا عليه. وإذا اختلف في الحديث في رفعه ووقفه وكان الرافع له ثقة، فالراجح أنه مرفوع، الراجح أنه مرفوع، وذلك باعتبارين: الاعتبار الأول بأن هذه زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، يعني لو أن الحديث رفعه الراوي الموثوق فهذه زيادة على ما رواه غيره موقوفا، وزيادة الثقة مقبولة. ثم الاعتبار الثاني أنه لا تعارض بين الرفع والوقف، فإن الحديث قد يكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرويه بعض الصحابة دون أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيظن من يسمعه بأنه من كلام الصحابي، كما لو أن إنسانا يتكلم الآن فسئل عن مسألة ففي ثنايا حديثه قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، هو لم ينسب هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام، فلربما ظن بعض السامعين أنه من كلام هذا المفتي أو المتحدث، لكن في حقيقة الأمر هو من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. واضح أيها الناس؟ فها هنا في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يبين أمورا ثلاثة: يبين أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة، يبين أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة، أما الفضة فالأحاديث فيها صحاح متتابعة، وأما الذهب فالأحاديث الواردة في زكاته يعني من جنس ما ذكر الآن مختلف فيها، لكن القرآن نص على وجوب الزكاة فيهما. الله جل جلاله قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ثم الحديث الصحيح: ما من ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هاهنا ذكر الذهب والفضة معا، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جبينه وجنبه وظهره حتى يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فالزكاة واجبة في الذهب وواجبة في الفضة، أولا لذكرهما معا في القرآن وفي بعض الأحاديث، ثم ثانيا لأنه لا فرق بينهما، فكلاهما معدن نفيس، وكلاهما ثمن للأشياء، وكلاهما قيم للمتلفات. فالزكاة واجبة في الذهب كما هي واجبة في الفضة. طيب الأمر الثاني بين النبي صلى الله عليه وسلم النصاب في كل منهما، فبين أن النصاب الفضة 100 درهم، 100 درهم. وفي بعض الأحاديث الأخرى بأنها 5 أواق، 5 أواق. الدرهم أيها الإخوة الكرام الآن ليس موجودا، كذلك أجزاؤه فيما يتعلق بالمثقال، فيما يتعلق بالدانق وما أشبه ذلك، هذا كله غير موجود في دنيا الناس اليوم. ولذلك بالجملة 100 درهم تعدل 95.500 جرام من الفضة. من كان يملك 95.500 جرام فضة فقد ملك نصابا. وأما بالنسبة للذهب فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على 20 دينارا، على 20 دينار. والدينار النبوي بمقاييسنا المعاصرة يعدل 4.25 جرام. الدينار النبوي يعدل 4.25 جرام، فنصاب الذهب 85 جراما، 85 جراما. نصاب الفضة 95.500 جرام، نصاب الذهب 85 جراما. طيب، الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الواجب في كل صنف 1/4 العشر. في الذهب يجب 1/4 عشره، وفي الفضة 1/4 عشره. فنص عليه الصلاة والسلام أن في 200 درهم من الفضة 5 دراهم، اللي 1/4 العشر، أو كما يعبر الناس الآن 2.5%. ونص عليه الصلاة والسلام بأن في 20 دينارا 0.5 دينار، وهي أيضا 1/4 العشر. واضح أيها الناس؟ فهذه مسائل 3: وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ثم بيان نصاب الذهب والفضة، ثم بيان مقدار الواجب في الذهب والفضة. طيب، هناك أمر رابع مهم جدا في هذا الحديث، وهو أن الزكاة لا تجب في المال إلا إذا حال عليه الحول، وهذا في كل مال إلا ما استثنيا، إلا ما استثنيا. والمستثنى 6 أنواع، 6 أنواع لا يجب أو لا يطلب فيها حلول الحول. أول هذه الأنواع الحبوب، الحبوب، وثانيها الثمار، فإن الله جل جلاله قال: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. يعني لو أن إنسانا زرع حبا فزرعه اليوم وحصده بعد 6 أشهر أو فولا مثلا، خلاص يزكيه، ما يقول هذا ما حال عليه حول، وهذا بالإجماع. واضح أيها الناس؟ فالحبوب والثمار زكاتها واجبة فورا. طيب، الثالث ربح التجارة، فإن زكاتها زكاة أصلها. هذا السؤال يسأل عنه كثير من الناس، يقول لك والله أنا خطيت قروش، يعني حساب استثماري في بنكي كذا، ثم بعد ذلك لما وضعتها كانت 100,000، فالآن صارت 120، فهل أزكي عن 100 وحدها أم أزكي عن 120؟ نقول لو تزكي عن الكل، لأن زكاء، لأن حول الربح بحول أصله. واضح أيها الناس؟ طيب النوع الرابع نتاج السائمة. نتاج السائمة، نتاج السائمة يعني الآن أنا ابتعت 40 شاة اليوم، ابتعت 40 شاة. طيب هذه 40 لما حال حولها السنة الجاية كانت كل واحدة منهن ولدت 2 إلا واحدة ولدت 3، بقى المجموع كم؟ 121. فيجب علي أن أخرج فيها كم؟ صاحين ولا نايمين؟ 121 فيها كم؟ يا شاتان، أليس كذلك؟ ما أقول لا والله الحول ده أنا لما بديت كان 40، لا، زكاة النتاج بزكاة الأصل. واضح أيها الناس؟ فهذا النوع أيضا لا يشترط له حول، وإنما زكاة النتاج زكاة أصله. طيب النوع الخامس أيها الإخوان الركاز. الركاز، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس. وفي الركاز الخمس، والركاز هو ما يوجد من دفن الجاهلية، يعني لو أن إنسانا كان يحفر من أجل أن يبني بيتا أو يحرث أرضا، فقدر الله بأنه وجد يعني تحف وتماثيل كذا ترجع إلى الزمان الأول، خلاص رزق ساقه الله إليه، ويجب عليه فورا أن يخرج منه الخمس. الخمس ما يخرج منه ربع العشر ولا نصف العشر ولا العشر، وإنما سيخرج الخمس. طيب الذي بعده وهو الصنف السادس، هذا محل خلاف، زكاة العسل. زكاة العسل يعني لو أن إنسانا اجتنى عسلا، وجد يعني نحلا فاجتنى عسله، وهذا العسل لما باعه كان بالغا نصابا المال الذي اجتني منه، فإنه يزكيه فورا، لا يتربص به، لا يتربص به حلول حوله. ما الجامع بين العسل وبين الركاز؟ لأنه من غير مؤونة ولا تعب كثير، ولذلك ما يشترط له، ما يشترط له الحول. قل لنا الحديث ده ثاني. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم فحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. طيب قوله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك، الخطاب لمن؟ لعلي. طيب يستفاد من هذا فائدة أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للواحد خطاب للأمة كلها، إلا إذا نص على الخصوصية. إذا كانت لك، الكلام لعلي رضي الله عنه، لكنه تشريع للأمة كلها، إلا إذا كان هناك تخصيص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار لما وجده قد ذبح يوم العيد قبل الصلاة، قال لو اذبح مكانها أخرى، فقال يا رسول الله ما عندي إلا جذعة من المعز، فهل تجزئ؟ قال تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك، تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. فهذا تخصيص، واضح أيها الناس؟ فخطاب النبي صلى الله عليه وسلم ليه الواحد خطاب ليه الجميع. إذا كانت لك 100 درهم وحال علي الحول، الجملة ها هنا حالية، أي وقد حال عليها الحول. نعم. وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف فما زاد بالحساب ذلك. طيب هذا أمر مهم جدا أيها الناس، فما زاد فبحساب ذلك. هناك في زكاة الأنعام قلنا بأن الوقص تبع له السابق، هنا لا، في زكاة الذهب والفضة كل بحسابه. فلو كان عندك 100 درهم ودرهم، فال100 درهم فيها كم؟ 5 دراهم، والدرهم هذا أيضا تخرج منه ربع عشره. واضح أيها الناس؟ فما يقول الإنسان لا والله أنا يعني هذه أوقاف أنتظر، لا، 200 أنتظر إلى أن تصير 400، لا، وإنما فبحسابه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. نعم، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. طيب نقف إن شاء الله عند هذا الحد، ويكون كلام الكلام في درس الغد عن زكاة المال المستفاد الحديث الذي بعد هذا. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.